مرحبا بك يا بنية هالحالة ما فيه زي ما تنافسك البرية البرية أمارك مرحبا بك يا بنية هالحالة ما فيه زي ما تنافسك البرية البرية أمارك شرفيهم في مرورك يا لمينة في حضورك زاهية والله عطورك وذهليهم في بهاك اقدمي وفي اللي جذلك يا قمر بحد مثلك انت يا الفتنة بجيلك منه ويصل مستواك العبي يما الجدايل خلي الخصر يتمايل وثبتي واعطي دلايل للعرب النهائي زينك مسبب مشاكل جنني بكل عقل وكري كل العوادل جعلهم الله فداك نقشة الحلة بديعة والعيون اللي وسيعة يا رزينة يا رفيعة المزايا من سمايك حتى بلحظة وقوفك نعجز نعدد وصوفك انت اصلا من نشوفك ننذهل والله بحالك الذرفة في قوامك والفخمة في مقامك والحالة كل ابتسامك بالملامح دي سوايك شايب انقام متعافي من جمالك هالخرافي ضاعي منه السنافي يا عسى ربي حمايك العيون اللي جميلة من خلق الله كحينة اشهد انك مستحيلة يا سعد عين انت رايك هالبنة تتغرب لك كاملة بالزيني لك بالحالة ما يوصل لك انت علي مستواك اختي وفينا الخصايل تنضرب فيهم مثايل بالكرم هم ملاوايل بالعزوي هم ذرايك يا هني يا حبيبة دوني شك ودوني ريبة والله اني من نصيبة والعوامل فيها لايك مرحبا بك يا بنية هالحالة ما فيه زي ما تنافسك البرية البرية أمارك شرفيهم في مرورك يا لمينة في حضورك زاهية وذهليهم في بهاك اقدمي وفي اللي جذلك يا قمر بحد مثلك انت يا الفتنة بجيلك منه ويصل مستواك العبي يما الجدايل خلي هالخصر يتمايل وثبتي واعطي دلايل للعرب النهائي بينك مسبب مشاكل جنني بكل عقل وقهري كل العوادل جعلهم الله فداك نقشة الحلة بديعة والعيون اللي وسيعة يا رزينة يا رفيعة المزايا من سمايك حتى بلحظة وقوفك نعجز نعدد وصوفك انت اصلا من نشوفك ننذهل والله بحالك الذرفة في قوامك والفخمة في مقامك والحالة كل ابتسامك بالملامح دي سوايك شايب انقام متعافي من جمالك هالخرافي ضاعي منه السنافي يا عسى ربي حمايك العيون اللي جميلة من خلق الله كحينة اشهد انك مستحيلة يا سعد عين انت رايك هالبنة تتغرب لك كاملة بالزيني لك بالحالة ما يوصل لك انت علي مستواك اختي وفينا الخصايل تنضرب فيهم مثايل بالكرم هم ملاوايل بالعزوي هم ذرايك يا هني يا حبيبة دوني شك ودوني ريبة والله اني من نصيبة والعوادل فيها لايك والله اني من نصيبة والعوادل فيها لايك كلاسيك